للحلبي ما بتنفعك يا مهنا ولي أدوم دورك يا مرجوم في الحلق عشرك دقيت الجسر وحاجر مشارع لحق يا مهنا ولي أدوم وعيد الهصوم من كي جنة مدفع النار يا مولا ولي أدوم يفوق على الكحول قالوك ما بتندار أما أنا يا فقر ما ترجت لك برجال مقنع ولي أدوم عليك يا مقنع الكاشفات يا مقنع ولياتو أسد الخلال حجر اليويات تأقوك للشنيك يا فهم نحوسك جات مقنع ولياتو وعيب المصوم شاري الليل مكو يفوح يا مغنى ولياتو ما خطف البدين قوم جفل مجروح كيفو بياخذ الخود ومعها الروح يا مغنى ولياتو الرعيم بوصو تسلم لي يا تلبي الفكيل الحين يا مغنى ولياتو عالف يمين ما بتوه بين البين دقات الجسر ليه متعة الحين يا مغنى ولياتو يا مغنى ولياتو وقت الشوف يشوف وقفوله سلطية تعزوا وركب قال اخوك يرغيا يا مغنى ولياتو الله يا مغنى ولياتو